وأما الأسباب التي تجيز الجمع بين الصلاتين فإنها ترجع في مجملها إلى أمرين اثنين: السفر ووجود الحاجة والمشقة. أما السبب الأول وهو السفر، فيجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان سائرا أو نازلا، وأن حكم الجمع بين الصلاتين للمسافر هو الاستحباب عند وجود الحاجة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجواز إذا لم يكن هناك حاجة أخذا بالرخصة. فلو كان مسافرا ونزل منزلا أو دخل بلدا وهو لا زال مسافرا، سيكون في هذا البلد نصف نهار، يوم، يومين، ثلاثة، يجوز له الجمع مع القصر. لكن إذا لم تكن هنالك حاجة ولا مشقة فالأفضل له أن لا يجمع وإنما يقصر فقط، هذا الأفضل، وإن جمع فيجوز.